قدر الله ان اللي عايزين القاعه هم يستلموها بدري بعد كده ان شاء الله. فاحنا عايزين يا اما حاجه من الاثنين، يا نبدا بدري هناخد ساعه بس او ساعه ونص في الشرح. بتوع الجامعه بس يومين بتوع الجامعه بس، هل هتعرفوا تيجي 9 9 و9 وربع؟ فلاش تفضل. ماشي كده كده. شكرا. انا عايز اشرح لك بس ازاي تعمل بعد كده بقى. في حاجة؟ هشرح لك بعد كده ازاي تعمله. الايه؟ ازاي تعمل الكراك بتاعه. اه ماشي. ايه رأيكم؟ نيجي بدري؟ هنبدأ بقى يبقى معدل من 9 ل 11 بالظبط إن شاء الله، لأن هم عايزين القاعة الساعة 11. نعم؟ مش هتلحقوا تمضوا؟ أيوه. طيب خلاص نلحقوا تمضوا إن شاء رب العالمين، عشان نكمل الكورس بتاعنا على مهلنا. لو عايزين نستعجل نستعجل، لكن أنا بصراحة بحب الراحة كده على مهلنا خالص. كل برانش يقسمه على اسبوع او اثنين لحد ما نخلص البرانشات كلها ان شاء الله. بالنسبه للنهارده ان شاء الله رب العالمين، النقطه دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه كان بعض الزملاء بيقترح نكمل الدوزس في كل الدراجز للمحاضره الجايه، يعني بعد ما خلصنا ان شاء الله ربنا يعيدنا كده نخلص النهارده الانتي بيوتكس، نتكلم على الانتي اميبيازس والانتي هيلمنتك والانتي حاجه، بحيث نخلص الدوزس كلها في محاضره او اثنين على حسب ما نخلص. ولا تحب نخش سيستم ثاني؟ نتكلم دوزس الاول. خلاص نكمل دوز ان شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الحمد لله المره اللي فاتت خلصنا الفيرست جنريشن سيفن سبورنز وخلصنا السكند جنريشن سيفن سبورنز. نخش بقى على الثيرد جنريشن سيفن سبورنز. الثيرد جنريشن سيفن سبورنز دراجز كتير جدا يا جماعه في الماركت، لكن في الماركت المصري 3-4 اللي كومن يوز والاذرز نوت يوز ات اول. نبدا اول حاجه بالنسبه لنا، خلي بالكم لان الدوز بتاعت السيفن سبورنز اختلفت خالص السنين ديت. ليه؟ لان الابيوز اوف ثيرد جنريشنز خلى الدوز بتاعتها تتراجع معانا ماكسيمم دوز. كنا زمان بنقول دايما على الشيفو تاكسين مثلا كمثال كنا بنقول 50 الى 100، دلوقتي خلاص بقت من 100 ل 150. يبقى ندي اول حاجه الثيرد جنريشن سوبر سبونز. الثيرد جنريشن سوبر سبونز اغلبها بيشتغل على الجرام نيجاتيف، لكن في بعضها بيشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف زي ما هنتكلم واحنا ماشيين بالترتيب. اول ماده فعاله عندي في الثيرد جنريشن سيفر سبورنز اللي هتكلم عليها النهارده ان شاء الله، اللي هو الكومولي او يوز، اللي هو الشيفو تاكسيم. الاسم العلمي بتاعه الشيفو تاكسيم. الشيفو تاكسيم قلنا الدوز دلوقتي في نيلسون مكتوبه من 100 الى 150 ملي جرام في الكي جي، من 100 الى 150 ملي جرام في الكي جي. ما تنفعش 50؟ لا ما تنفعش 50. 75؟ لا ما تنفعش 75. هي من 100 ل 150 ملي جرام في الكي جي، 100 الى 150 ملي جرام بير كي جي. بير دي يا دكتور ولا بير دي؟ كلها انجكشن فورم، كلها انجكشن فورم. اللي افيلابل منها في الماركت في نص جرام وواحد جرام، ودلوقتي شركه ايبكو كمان اللي هو بسميها شيفو تاكس، اسمه شيفو تاكس، شيفو تاكس فيه منها ربع جرام الحمد لله. يبقى الشيفو تاكس ربع جرام ونص جرام واحد جرام. في بتاع شركه المهن التربيه اسمه زوريم، زوريم نص جرام واحد جرام، زوريم نص جرام واحد جرام. في شيء زوريم ولا زورين؟ زورين، زورين بالان، زورين بتاع شركة المهن الطبية. نمرة ثلاثة في اللي هو شيفو تاكس بتاع شركة اسمها تي 3 اي، تي 3 اي، فبتكتب جميل شيفو تاكس تي 3 اي، ده رخيص شوية برضه زي أرخص من الحاجات التانية كلها. شيفو تاكس تي 3 اي، وفي شيفوران، وفي شيفوران، وفي شيفوران، وفي كمان اللي هو بقى الموست اكسبنسيف وان اللي هو المكتوب دايما عليه اللي هو كلافوران. كلافوران ده دايما هتلاقوه في النت مكتوب على انه الكلافوران. الكلافوران كاكزامبل للتريد نيم مش الجينيريك نيم. الدوز قلنا من 50 من 100 من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي بير دي. قبل ما نخش بقى يعني خلينا احسن شويه على ما بقيه الحضور يحضروا، ان احنا هنكمل الدرج الثاني. الدرج الثاني فيها اللي هو الشيفو بيورازون. الشيفو بيورازون، الشيفو بيورازون نفس الدوز من 100 الى 150 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 100 الى 150 ملي جرام بير كي جي بير دي. اسمه في الماركت شيفوبيد، ده بتاع المقاطعه، شيفوبيد بتاع فايزر، شيفوبيد بتاع فايزر ممنوع في المقاطعه. بعد كده في شيف زون، شيف زون، وفيه شيفازون وبالحرف في ايه زياده، في شيفازون، شيفزون وشيفازون، وفي برضه دراج ثالث مش فاكر، وفي شيفو بيورازون بنفس الاسم، شيفو بيورازون بتاع شركه تي 3 اي، برضه بتاع شركه تي 3 اي، شيفو بيورازون بتاع شركه تي 3 اي. وفي برضو دولة شركة برضو مش فاكر شركة ايه كده برضو منزلات كبيرة بتالت، لكن انا بقول لكم الدوز من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي بير دي في الشيلدرن. في الانفانسي بس في النيونيتس عفوا في النيونيتس 50 الى 100 في الاثنين، في الشيفو تكشيم والشيفو بيرازول، ده اللي مكتوب على نيلسون. لكن المفاجأة اللي لقيتناها ومعلومة وصلتني سبحان الله ربنا اراد انها توصل، يعني ان الشيفو بيرازول ما بيتصنعش في امريكا نص جرام خالص برضو. ليه؟ لان اللي هم بيخافوا يستعملوا الشيفو بيرازول في اليونج ايج، فبيتصنع واحد جرام بس. معنى كده ان هم ما بيستعملش في الانفانسي الشيفو بيرازول. ملحوظة اكسبيرينس او مش اكسبيرينس نوليدج جات لي ان هم ما بيتصنعش في الشيفو بيرازول للدينجر بتاعه. دخلت على النت لقيته كاتبه عادي خالص، بيتكتب حتى في النيونيتس وفي الشيلدرن وفي الادلت. لكن هل المعلومه دي صح ولا لا؟ عموما انا بتجنب دايما الثيرد جنريشن، بخليها دايما بريزيرف ده عندي للانتي بيوتكس زي ما هنتكلم بعد شويه، زي ما هنتكلم على الثيرد جنريشن هنستعملها امتى بالذات. ده الاكزامبل الثاني. الاكزامبل الثالث اللي هو الشيفو الشيفتازيديم. اشهر حاجه بالنسبه لنا اللي هو الفورتام نص جرام وواحد جرام، نص جرام وواحد جرام. والشيفوديم برضو ده اخر رخيص شويه، شيفتازيديم نص جرام وواحد جرام. الدوز برضو مكتوبه في نيلسون من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي. برضو كانت مفاجاه برضو ان هو رفع الدوز بتاعتها خالص غير الكتب القديمه خالص. 2008 نفعها من 100 ل 150 ملي جرام بير كي جي، كل ده نفس الدوز تقريبا. نيجي بقى لاحسن واحد فيهم اللي هو الشيفوتراكسون بيقول لك بيشتغل هو والشيفو بيرازول بيشتغلوا على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، حتى بيقول ايكوال الاثنين، بيشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. اثناء ما كنت شغال بيه في السعوديه كان كل شغلنا بيه ان هو 25% جرام بوزيتيف و 75% جرام نيجاتيف، لكن دلوقتي بيقول لك لا بيشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هو بس ما بيشتغلش على السودوموناس، ميزته انه يعني العيب الوحيد اللي فيه ما بيشتغلش على السودوموناس، ودي من اسخف الاورجانيزمز اللي بتقابلنا في النوزوكوميال انفكشن، ما بيشتغلش على السودوموناس. مثل السيفوترايكسول ان هو ديلي دوز، سنجل ديلي دوز ادي نمره واحد. نمره اثنين ميزه فيه تاني، الدوز بتاعته 50 الى 75 ملي جرام بير كي جي بير دي. كانت اكيور الدوز قوي بالنسبه لنا 20 الى 80 ملي جرام، كنا حافظينها كده طول عمرنا، طول ما انا شغال كانت 20 ل 80. نيلسون نازل بيها السنه دي 50 الى 75 ملي جرام بير كي جي بير دي. النقطه الثانيه اللي قلناها في الاول اللي هي ان هو كان جيفن سنجل ديلي دوز، لكن الاذرز اللي هو الشيفو تاكسيم والشيفو بيرازون والشيفتازيديم ماست بي جيفن 8 اورلي او 12 اورلي زي ما هنتكلم بعد شويه صغير. ماشي؟ ده بالنسبه للسيرد جنريشن. يبقى السيفوتراكسون، مثل السيفوتراكسون كمان اللي بيشتغل على الجرام بوزيتيف وعلى الجرام نيجاتيف وعلى السالمونيلا وعلى الشاجيلا، بيشتغل على موست الاورجانيزم، على اليورينا ريتراكت انفكشن، بتحس ان هو دراج بيشتغل على كل السيستمز. لكن كيف ذا سيفوتراكسون، خليه الدراج اللي انت شايف بريزيرفد عندك لحالات الريزيستنس، خليه للدراج لحالات الريزيستنس، مش كل حاجه تكتب لها سيفوتراكسون. زي ما مش سيستماتكس اموكسيسيلين، اموكسيسيلين كلافيولينيك، اليورينا تراكت انفكشن هنتكلم بعد شويه على الحاجات بتاعت اليورينا تراكت انفكشن، لكن خلي الحاجات دي، خلي السيفوتراكسون دايما بريزيرفد عندك للحالات الريزيستنت، ما تبداش بيه، ما تخليش دايما اللي بداش بيه. لازم يتحل، في هنا ملحوظه برضه مهمه جدا، انك لما تيجي تحله في الاي ام لازم يتحل في ليدوكاين، لانه فيري بينفول. لازم يتحل في الاي ام بليدوكاين. لكن في الاي في يتحل في ديستنت ووتر، اوعى تحله في ليدوكاين وتدي اي في ولا حس على الكارديك اريست، لان الليدوكاين انتي اريزميك دراجز. لما تحل في ليدوكاين لازم يتاخد انترا ماسكولار، اوعى تنسى وتحط له، لان هو جاي في الباكيت بتاعه مكتوب عليه اي ام ومعاه الليدوكاين. وبعض الشركات منزلاه اي ام واي في، وبعض الشركات منزلاه مع الليدوكاين وكاتبه ان بس تستعمله مع الاي ام، وبتلخبط العيان دي شويه، فلازم انت تشرحه بان ديتيلز للعيان وازاي تحسبه. اول اسم بالنسبه لنا والاشهر اسم على النسب واغلى حاجه في الماركت الروسيفين. روسيفين نص جرام واحد جرام، الواحد جرام بحوالي تقريبا ب 48 او ب 50 جنيه، الواحد جرام ب 50 جنيه ده الروسيفين. في سيفو ترايكسون بتاع شركه ساندوز، سيفو ترايكسون بنفس الاسم نص واحد جرام، نص واحد جرام بعشرين وبتلاتين جنيه، بعشرين وبتلاتين جنيه. في الشيفو تريكس بتاع شركة تي ثري اي، شيفو تريكس ومستر شيفو تريكس تي ار اي اكس، شيفو تريكس انه فيه ربع ونص واحد جرام، والسعر بتاعه سبعة خمستاشر تلاتين، ربع ونص وواحد جرام، سبعة وخمستاشر وتلاتين. بتاع فرقه بقى ما شاء الله نزل بيه الشيفاكسون، الشيفاكسون، الشيفاكسون نص جرام واحد جرام، نص جرام واحد جرام، النص جرام باربعتاشر او خمستاشر، والواحد جرام ارخص حاجة في الماركت بعشرين جنيه، بعشرين جنيه. في دراج تاني برضو اللي هو الاوفلو ماكس، اوفلو ماكس نفس الشيفوتراكسون، اوفلو ماكس نص جرام واحد جرام، اوفلو ماكس نص جرام واحد جرام، نص جرام واحد جرام. يبقى عندنا الشيفوتريكس والشيفاكسون وروسيفين والشيفوتريكسون بنفس الاسم والاوفلو ماكس، كل دول شيفوتريكسون. وفيكم بيشتغل على الجرام بوستيف، على الجرام نيجاتيف، على السالمونيلا، على الشيجيلا، وعلى الجرام بوستيف برضو كمان. فالريزلت بتاعته جميله جدا، بس كيب ات فور ريزيستنت سترينز، بلاش تستعمله وما تخلوش الفيرست دراج تشويس بالنسبه لك، ما تخلوش الفيرست دراج تشويس بالنسبه لك. ده الثيرد جنريشن. كل المجموعه ديت الاربعه اللي احنا قلناهم دول كلهم انجكشن فورم بس، ما فيش منهم اي ام. ده بقى هيجرنا بقى للحته المهمه قوي في محاضرتنا النهارده، ازاي اترجم الدوز بتاعتي الى انجكشن، ازاي اترجم الدوز بتاعتي الى انجكشن. ماشي، نيجي كمثال، ندي امثله بقى عشان ايه المثال يتضح معانا. نقول المعادله بتاعتنا القديمه بتاعتنا، الكميه المطلوب اعطائها بالملي لتر بتساوي الكمية المطلوب اعطائها بالميلي جرام، في هنا مش هكتب خمسة بقى، هكتب في الكمية اللي انا حالل فيها الحقنة، في الكمية اللي انا حالل فيها الحقنة على تركيز الحقنة. تاني، الكمية المطلوب اعطائها بالميلي لتر سواء اي ام او اي في بتساوي الكمية المطلوب اعطائها بالميلي جرام في المرة الواحدة في الكمية اللي انا حالل فيها الحقنة، او الحقنه اللي جايه محلوله فيه جاهزه زي الاميكين او الجنتامايسين بيبقى جاهزه، الحقنه جايه فيها كميه موجوده 2 سم او 1 سم او نص سم، في الكميه اللي موجود فيها الحقنه او الكميه اللي انا حليت فيها الحقنه على التركيز. لازم هنا كالكوليتر، ما ينفعش ينفع بدماغك كده، لازم كالكوليتر. ندي مثال، طفل هديله شيفو تاكسين، شيفو تاكسين، والطفل مثلا 10 كيلو، 10 في 10 قصدي 100، 10 في 100 ب 1000 على جرعتين 500، 500 و500 على جرعتين هديه كل 12. طب قبل ما نكمل برضه النقطه دي، هديه امتى كل 12 وهديه امتى كل 8؟ لو اي في احسن تديه كل 8، لكن لو هتديه اي ام يبقى بيتر تديه انترامسكولار، تديه انترامسكولار، تديه اي ام. يبقى لو هديه اي في يبقى اشوفه على ثلاث جرعات، لو حد دي اي ام يبقى هقسمه على جرعتين كفايه عشان ما يبقاش مالتيبل انجكشن للتشايلد. ماشي، يبقى اول حاجه بالنسبه لي ان انا اطلع الكميه في كل مره، يعني اطلع الكميه في كل مره. يبقى ندي مثال، قلنا مثال طفل 10 كيلو هديله سيفو تاكسين 10 في 100 ب 1000 كويس على 2 ب 500. طيب نفس قدرا المستشفى ما فيهاش الا 1 جرام، ما فيهاش الا 1 جرام، خلاص هتحلها في كام سنتي؟ لو هتحلها دايما برضو قاعده ثالثه حطها اخيره، اخر حاجه بس هنتكلم في الانجكشن، لو انت هتديها اي ام قلل كميه السولفنت، اي قلل كميه السولفنت لو هتديها اي ام، لكن لو انت هتديها اي في زود كميه السولفنت. ندي مثال، احنا قلنا 500 الصبح و500 بالليل للطفل ال 10 كيلو. طيب انا الفاير عندي 1 جرام، طب انا هديه اي ام يبقى هحله في 3 سنتي، هحله في 3 سنتي. طيب يبقى 500 في 3 على حقنه 1 جرام على 1000 يبقى هديله كام سنتي؟ 1.5 سنتي، كل قد ايه؟ طب البيبي ده عنده اي في وانا حللها برده في 3 سنتي، قدر ان انا حللتها خلاص، يبقى 500 في 3 على 500، لا مش 500 بقى، 1000 على 3 جرعات 330 كويس؟ يبقى 330 في 3 على 1000 يعني هيبقى كام؟ واحد سنتي كل قد ايه؟ اي في ولا ام؟ اي في. الله ينور عليك. بس هي دي النقطة مهمة جدا. تاني ندي مثال تاني، طفل 20 كيلو والحالة سيفير، هحسب على 150 ماشي، 20 في 50 20 في 150 ب 3 جرام. 3 جرام ملوش ماكسيموم في البيدياتكس، مفيش ماكسيموم، ده حالة من انجايتس لازم ادي الدوز ديت 150 ملي جرام، او سيفير نيمونيا وهارت فيلير لازم ادي السيفوتكسين، وهحسب على 150 3 جرام في اليوم. طب انا هديها اي في، يبقى هدي له على 3 جرعات، محتاج جرام في كل مره. جرام بقى هحط ال 1000 في حليت الحقنه بكام؟ انا هديها اي في ما تفرقش بالنسبه لي، هدي حليها في 5 سنتي، يبقى في 5 على الحقنه 1 جرام على 1000، يبقى هدي كام سنتي؟ 5 سنتي. كل قد ايه؟ اي في ولا اي ام؟ لازم البريسكربشن كده تحل في كذا، هو على ان تعطى كميه كذا كل كذا ساعه، لازم البريسكربشن بتاعك او التذكره الداخليه. ندي مثال ثالث، ندي مثال ثالث ونصعب الامثله شويه ماشي. طفل وزنه 7 كيلو واحسب له على 100 وهديها له اي في 7 في 100 قول 750 على 3 جرعات 250، يبقى 250 هتحل الحقنه بكام؟ انا هديها اي في 5 سنتي، يبقى 250 في 5 على 500 لحد 2 سنتي ونص. اي في ولا اي ام؟ اي في. كل قد ايه؟ كمان مثال، كمان مثال نصعب المثال اكتر. طفل 5 كيلو عنده شهرين 3، 5 كيلو والحاله برضو يعني معقوله، حد 100 ملي جرام 5 في 100 هدي له بقى انترا ماسكولار هنا 5 في 100 500 على 250، يبقى 250 هتحل الحقنه بكام؟ بلاش الثلاثة خليها 2 عشان يبقى نقسم كويس، او في نفس الوقت تبقى الكميه صغيره على ان انا هدي اي ام انترا ماسكولار، فهتبقى 2 250 في 2 على 500، هجيب النص جرام، هجيب النص جرام بقى هنا، يبقى هدي له معايا يا جماعه ولا ايه؟ 1 سنتي كل قد ايه؟ اي شفت هنغلط اهو، كل 12 ساعه. اي ام ولا اي في؟ اي ام. اي ام. مثال عاشر ماشي، مثال عاشر، طفل 6 كيلو والحاله سيفير، 6 في 150 900 على 3 جرعات عدي له اي في 300، هتحل انت عايز تحل الحقنه بكام؟ في 5 برضه، يبقى 300 في 5 هتجيب ال 1000 ولا ال 500؟ نحسبها مره كده ومره كده، هنحسبها الاول على انها 500 ماشي، يبقى 300 في 5 على 500 يبقى 3 سنتي. كل قد ايه؟ اي في ولا اي ام؟ اي في. طب لو هي الامبول اللي عندي قدرا 1000، لا افرض انا عايز احلها في 10 بقى، يبقى 300 في 10 على 1000 يبقى 3 سنتي. اي ام ولا اي في؟ اي في. كل قد ايه؟ كل 8 ساعات. وصلت؟ هي دي النقطة المهمة قوي قوي في حساب الدوز، لازم كالكوليتر، ما ينفعش كده، لازم كالكوليتر. ندي الأمثلة بقى من اللي بتحتاج كالكوليتر جامد. طفل نيونيتس، نيونيتس وزنه 3 كيلو واحسب على 100، 3 جرعات 3 في 100 على 3 جرعات يبقى 100، 100 واحلها انا في 5 على 500 يبقى 1 سنتي كل 8 ساعات انترافينوس. ماشي، نيجي المثال بقى بتاعنا الثاني، الشيفوترايكسون، الامثله بتاعت الشيفوترايكسون. طفل 7 كيلو دوز 50 الى 75، 7 في 50 350، يبقى 350 هي سنجل ديلي دوز، مش حاسب على دوزز، يبقى 350 هجيب طبعا عشان ارخص اجيب النص جرام، 350 هتديها له اي في ولا اي ام؟ لو اي ام حل في 2 او 3 سنتي، لو اي في حل في 5 سنتي او 10 سنتي ما يهمكش، يبقى 350 في 2 سنتي او خليها في 3 سنتي على 500 350 في 3 على 500 تطلع كام؟ بدأنا نصعب شوية. اي 1.4 تقريبا، يعني 1.5 سم تقريبا عضل كل كام يوم؟ مش 1.4 ما ينفعش يا جماعه، احنا بنقول احنا علينا في 3 سم، 2.1 من 10. انتراموسكولار سنجل ديلي دوز محلوله في ليدوكاين مش محلوله في ووتر. ندي مثال تاني، السيفوترايكسول. السيفوترايكسول طفل 15 كيلو وحديله سنجل ديلي دوز في 50، 15 في 50 750، هشتري الواحد جرام ولا النص جرام؟ الواحد جرام يبقى 750، هحلها بكام سنتي؟ هحلها له اي ام، هحلها بكام سنتي؟ في 3، يبقى 750 في 3 على 1000، 750 في 3 على 1000 هتطلع كام سنتي؟ تقريبا 2.25 سم. يبقى تكتب كده يحل على ان يحل في 3 سنتي من المزيد، وتكتب كده ما بين قوسين ليدوكاين على ان يعطى 2.25 سم كل كام يوم؟ كل كام ساعة؟ كل 24 ساعة، مرة واحدة يوميا، مرة واحدة يوميا. مثال خامس، ان ده الدرج ده ما شاء الله هتلاقوا نتائج حلوة، بس جزاكم الله كل خير. دونت ابيوز السيفوتراكسون، خليه عندك الريزرفوار بتاعك، المخزن بتاعك اللي انت تلعب بيه في الوقت اللي البيشنتس ان نيد انديد فيه. البيشنت ان نيد انديد له، مش كل حاله جاسترونتريكس تكتب السيفوتراكسون، لا بلاش الموضوع ده خالص. السيفوتراكسون مثلا، ندي مثال اخير بقى له، مثلا طفل مثلا 20 كيلو والحاله مايلد، 20 في 50 ب 1000، يبقى هحتاج 1 جرام. هجيب الواحد جرام هحله فيه دوكايين، هعدي له انتراماسكو، احله بكام سنتي؟ 3 سنتي. طب افرض قلت لكم دايما 2 يا 3، انا بقول للعيان حله في 2، لو لقيته داب كويس اديها له، لقيته ما دابش زود سنتي وخليهم على 3 سنتي، وهياخد طبعا ال 3 سنتي كاملين مره واحده كل يوم. سنجل ديلي دوز. ده السيفوتراكسون. الدراج اللي بعد كده اللي هو اسمه سيفيكسيم، سيفيكسيم اورال ثيرد جينيريشن سيفيروسبورين، اورال ثيرد جينيريشن سيفيكسيم، سي اي اف اي اكس اي ام، سيفيكسيم. سيفيكسيم، السيفيكسيم ده يا جماعه ميزته ان هو اورال. الميزه الثانيه اللي فيه سنجل ديلي دوز، سنجل ديلي دوز، ادي واحد. اسمه في العالم كله سوبراكس، سوبراكس اسمه عندنا في مصر له اسمين، الزيماسيف، الزيماسيف، والتاني تقريبا مش فاكر اسمه، سيفيزين برضه بنفس الاسم او حاجه قريبه من نفس الاسم. ايه؟ سيفيكسيم، ايوه نفس الاسم، سيفيكسيم. اه اسمه سيفيكسيم برضه بنفس الاسم، سيفيكسيم بنفس الاسم. ال 5 مللي فيهم 100 مللي جرام، ال 5 مللي فيهم 100 مللي جرام، الدوز بتاعتي 8 مللي جرام بير كي جي بير دي، 8 مللي جرام بير كي جي بير دي. سبحان الله، والله يا دكاتره والله كنت انا جربته دي 8 ما يجيبش ريزلتس معايا، قلت طب ما انا اقسم الجرعه على 12 ساعه، بدي 4 مللي جرام كل 12 ساعه. هما طبعا بتوع المندوبين كلهم بيقول لك احنا الوحيد الدراج في العالم كله اللي بيديه وانس ديلي واورال. فوجئت وانا بحضر لكم من 3 4 ايام المحاضره اللي فاتت، لان كان بي جيفن اون ديفايدد تو دوزز، وانا فعلا كنت بديه 4 مللي جرام بير كي جي بير دوز على كل 12 ساعه. ليه؟ كان بيديني ريزلتس احسن. اكتبه في ايه في الحالات الايه السيفوكسيم؟ بيتكتب يا جماعه في اليورينري تراكت انفكشن، بيتكتب في التيفويد في السالمونيلا. بس السالمونيلا قريت بعض الابحاث ان هو بيرفع الدوز من 8 الى 20 مللي جرام بير كي جي في حاله الشيفير تيفويد او السالمونيلا، بيديه يرفعه ل 20 مللي جرام. لكن نيلسون مش كاتب الدوز دي خالص، كاتب 8 مللي جرام بير كي جي بير دي بس. لكن بعض الاستراتيجيز اللي اتعملت ان انت بترفع الدوز الى 20 مللي جرام في حالات التيفويد فيفر. جميل قوي دراج، فيري جود دراج، بس انت ان بروبر تايم وان بروبر ديزيز اللي انت عايز تستعمله فيه، اللي انت عايز تستعمله فيه. يبقى السيفيكسيم ده من الدراجز الجميل قوي، اسمه على النت دايما سوبراكس، سوبراكس سنجل ديلي دوز، لكن بقول لكم انتو ديفايدز ذا دوز انتو تو دوزز. ندي مثال، طفل 10 كيلو المعلقة فيها 100 ميلي جرام والمعلقة كم سنتي؟ 5. طيب طفل قلنا كم؟ قلنا مشال كم؟ 10 كيلو. 10 في 8 ب80. 80 انا حقسمه على جرعتين يبقى 40. 40 في 5 على 100. 40 في 5 على 100 2 سنتي. كل دي كل 12 ساعة. كل 12 ساعة على أنواع بتديله كده 2 سنتي بالفم كل 12 ساعة. ملحوظة هتدي بسرنجة don't forget ان انت remove the needle of the syringe. ما تضحكش والله كذا مرة يجي لي طفل multiple gluteal abscess بتعب ال 2 سنتي من ازازة المية بتاعة الشرب وتديها له intramuscular لان انت ست قلت تكتب بالفم. قلت ده الموضوع ده في مصر بس فوقيت على النت after using syringe after removal of the needle وحاطط عليها 100 خط يبقى دايما تقول حضرتك تجيب السرنجه وتشيل الابره بتاعتها وتعبي من الازازه وتديها له في بقه لاحسن كذا مش مره واحده كذا مره تجيب نبعات من شويه هنا مالتيبل جلوتيال ابسس بتعبي من السرنجه 2 سم وتديها له انتراماسكولار. اوعى تنسى النقطه دي جزاكم الله خير. ماشي يبقى السيفوكسين ثيرد جنريشن سيفوكسبورنز الدوز بتاعتي 8 ملي جرام بير كي جي 8 ملي جرام بيشتغل على الشيست انفكشن جميل ممتاز بس حالات المايل تو مودريت بيشتغل على اللي قلنا التيفويد بيشتغل على اليورينري تراكت انفكشن بيشتغل على الريزيستنس ابرز بلاد لاك اول لو تعالوا نعمل كلشر وطلع جرام نيجاتيف لان مينلي جرام نيجاتيف مينلي جرام نيجاتيف ده ثيرد جنريشن سيفيروسبورنز. حاجه دكتور قبل ما نسيبه بس ايه؟ شيفديم شيفديم شيفديم نفس ايش؟ سيف ديم بس انا مش فاكر الجينيريك نيم بتاعه اللي هو السيف ديم واللي زي بالظبط الاورولوكس اورولوكس سيف ديم اورولوكس بس هنا الدوز يا جماعه 10 ملي جرام بير كي جي بير دي 10 ملي جرام بير كي جي بير دي اما ما عرفوش امبارح في اللي على النت على نيلسون عفوا على نيلسون لكن موجود هنا في الماركت جايز عدى مني السكرين ريدر بتاعي ما لحقش يقراه او انا ما شفتش الاسم بتاعه بالظبط ايه لكن هو اسمه فيه سيف ديم وهو نفسه الاورولوكس 10 ملي جرام بس هنا لازم تاخد كل 8 اورز عادي خالص او كل 12 اورز على ما انا متذكر كل 12 اورز اي ريرلي يوز ات انا كومنلي قوي يوزنج اللي هو السيفكسين لان الريزلت بتاعته معايا فيري جود 4 ملي جرام بير كي جي توايس ديلي مرتين في اليوم او 8 ملي جرام بير كي جي كل 24 ساعه وكان بيوز سنجل دي دوز بس قلت لكم اوف ماي بريفير ان انا بحب احسن استعمله كل 12 ساعه بيديني ريزلت احسن بكتير قوي قوي في السيرب جنريشن في السوبراكس او السيفكسين او الزيماسيف الزيماسيف ده اسمه في التريد نيم في الماركت دي ثيرد جنريشن سيفيروسبورنز. اي سؤال في ثيرد جنريشن؟ وضحنا الانجكشن. طب هندي بس مثال برضه للانجكشن عشان الحسابات بتاعتنا. حساب قديم الامبسيلين سلباكتام قلنا الدوز بتاعتي من 100 ل 200 ملغرام بير كي جي. هحسب على 150 طفل 10 كيلو 10 ب 50 10 ب 150 ب 1500 10 ب 150 ب 1500 هديه على كل 12 ساعه عدي كام؟ 750 هحله انا هديله اي ام يبقى هديه حله كام سنتي؟ 3 يبقى 750 على 3 لكن هنا الانبول في منه 750 و 1500 هختار انا هون 750 يبقى 750 في 3 على 750 3 سنتي. طب انا لو جبت ال 1000 1500 يبقى 1.5 سنتي. دي كمثال للامبسيلين سلباكتام اللي احنا اجلنا الكلام عليه لما نتكلم عن الانجكشن هاو تو جيف انجكشن فور. يبقى المعادله المره الاخيره الكميه المطلوب اعطائها بالملي لتر بالسنتيمتر المكعب بتساوي الكميه المطلوب اعطائها بالملي جرام في الكميه الموجود بيها الانبول او اللي انا حليت فيها الفايل على التركيز. سؤال برضه بالمناسبه ايه الفرق بين الانبول والفايل؟ شوف بقى غلط الأمبول يا جماعة هو ما يحتوي على كاوتشة. في أمبولات عند أمبول الفايل اللي بيحتوي على كاوتشة، والأمبول اللي هو أزاز بس. في أمبول في فايلز مية بس زي الأميكين، فايل في كاوتشة لكن يتكتب فايل ما يتكتبش أمبول. النبسن كمثال لما هنتكلم دلوقتي على الأمينو جلايكوسايدز، النبسن فايل ومية بس. كل الناس كان عندها فكرة غلط اللي سمعوا المحاضرات بتاعتي ان الفايلز هو اللي بيتحل والامبول اللي ما بيتحلش، دي فكره غلط خالص. الفايل هو اللي له كاوتشه، الامبول اللي هو امبول ازاز بيتكسر وما يتفتحش تاني. ماشي. الجروب الثاني اللي هنتكلم عليها الامينو جلايكوسايدز. الامينو جلايكوسايدز، الامينو جلايكوسايدز كلها بتشتغل على الجرام نيجاتيف، على الجرام نيجاتيف كلها لها نيفرو توكسيك والتوكسيك، بس مش عايزين خوفنا منها نتجنب استعمالها خالص، لا نستعملها ان بروبر تايم وان بروبر دوز. الكومنت اللي عجبني قوي امبارح وانا بقى على الامينو جلايكوسايد سواء كان الجنتامايسين او الاميكاسين بيتكلم بيقول لك it has autotoxicity and nephrotoxicity when it is used with another drugs has the same effect اللي هو autotoxic او nephrotoxic. يبقى يفضل ان انا استعمله لوحده كautotoxic او nephrotoxic، لكن بالثيرابيوتيك دوز لو استعملت تو دراجز مع بعض هيعمل لي مشكله كبيره، هيبقى عامل لي نيفروتوكسيستي وتوكسيستي، لكن لو استعملته في الثيرابيوتيك دوز في البروبر تايم هيجيب لك ريزلتس في منتهى الجمال. اول واحد بالنسبه لنا وذا موست كومون يوز اللي هو الجنتامايسين. الجنتامايسين الدوز بتاعتي خدها اكيوريت دوز بقى من كلام برضو ابديتد، اكيوريت دوز، اكيوريت دوز 7.5 ملي جرام في الكي جي بير دي، 7.5 ملي جرام بير كي جي بير دي. انا كنت بقول دايما من 5 ل 7 ملي جرام بير كي جي، لكن دلوقتي اكيوريت دوز 7.5 ملي جرام بير كي جي بير دي ديفايدد على 2 دوزز لو اي ام او 3 دوزز لو هو اي بي. الجنتامايسين اللي هو الجرام اسميه في السوق ثلاث اسماء، الجرامايسين والجنتامايسين والابيجنت. الجرامايسين والجنتامايسين امبولز، والابيجنت فايل فيه ميه بس، والابيجنت فايل فيه تجنس. خلي بالك معايا الجرامايسين امبول حط لوحده كده، الجرامايسين امبول عندي 20 ملي جرام و40 ملي جرام و80 ملي جرام. ال 20 ملي جرام 2 سم، يعني هو جاي في امبول فيه 2 سم، وال 40 ملي جرام 1 سم 1 ملي لتر، وال 80 ملي جرام 2 ملي لتر. ال 20 2 ملي لتر، ال 40 1 ملي لتر، ال 80 2 ملي لتر. اللي زيه بالظبط جنتامايسين مفيش منه غير 80 2 ملي لتر. الجنتامايسين باسمه كده التريد نيم جنتامايسين بتاع المستشفيات دايما 2 سم فيهم 80 ملي جرام، فيهم في 2 ملي لتر فيهم 80 ملي جرام. الابيجنت برضو في 80 ملي جرام فايل، فايل هنا بقى عشان ميه بس فيها فايل، في الفايل ميه بس في الفايل. جنت الابيجنت 80 ملي جرام في 2 سم. من المره ما اعرفش لسه افيلبل في الماركت ولا لا، الجرامايسين 20 ملي جرام في نص سم لليونيتس، في نص سم لليونيتس، نص سم كده صغير في ال 20 ملي جرام لليونيتس، لليونيتس. اي دونت نو ستيل افيلبل ولا لا. النقطة الأخيرة بقى نيجي بقى ندي الأمثلة بتاعته. الجرامايسين، الجرامايسين 20 40 80 2 سم 1 سم 2 سم. طفل 10 كيلو، ماشي 10 كيلو، 10 في 7.5 ب 75، هديه على جرعتين خليها 70 عشان نقرب لنفسنا شوية، 70 على جرعتين ب 35 ملي جرام، يبقى 35 ملي جرام. الامبول اللي افيلابل عندي اللي هو ال 40 ملي جرام، ال 40 ملي جرام يبقى 35 في هو محطوط في كام سنتي؟ ال 40 واحد، يبقى في كام؟ واحد على 40، اولموست ذا سيم امبول عشان ما احلش تاني، نصعب المساله شويه. ماشي. طفل 15 كيلو، 15 في 7 ب 100 ملي جرام تقريبا، 15 في 7 ب 105 ملي جرام، قول 100 ملي جرام على 2 دوزز 50، يبقى 50 في، انا هستعمل الاول انهوم الاربعين ولا التمانين؟ انا حدي خمسين ينفع الاربعين؟ يبقى هستعمل التمانين. يبقى التمانين كم سنتي؟ اثنين. يبقى في اثنين على تمانين، خمسين في اثنين على تمانين، يبقى سنتي وايه؟ سنتي وربع. كل قد ايه؟ كل 12 ساعة. اي ام ولا اي في؟ اي في. اي ام، ايوه صح صح كده. اي ام. تاني مثال، تاني مثال، تاني طفل 15 كيلو، لا احنا قلنا 15، طفل 6 كيلو، 6 في 7 ب 42، قول 40 على جرعتين 20، يبقى 20 هستعمل انهي انبول؟ ال 20. محلولك في كام سنتي ده؟ 2 على، يبقى هديله كام سنتي؟ كل قد ايه؟ اي في ولا اي ام؟ ماشي. طفل 25 كيلو، 25 في 7 كم؟ 175. 175 على جرعتين 85، قولوا 80 تقريبا، يبقى هديله الانبول ال 80 كل قد ايه؟ كل 12 ساعه. افتكروا يعني الدوز كنت بحافظها انا زمان من 5 ل 7 ملي جرام بير كي جي، لكن امبارح كاتبين كده ان ذا يونيتس، ان ذا يونيتس 2.5 ملي جرام بير كي جي كل 12 ساعه، لكن في الادلت في الشيلدرن والانفانسي 7.5 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايد دوز او 3 ديفايد دوز، يعني هي 7.5 ملي جرام بير كي جي بير دي. ده الجنتامايسن. الجنتامايسن اللي بعديه على طول يليه اللي هو الاميكاسين. الاميكاسين، الاميكاسين كله فايلز ميه بس، بس ثلاث تركيزات 100 و250 و500، نفس الكلام اللي قلناه ان له اوتو توكسيستي ونيفرو توكسيستي، بس لو استعمل مع اذر دراجز عامله امبيرمنت للليفر للكدني او للايرز، او اوريدي العيان عيان رينال او عيان عنده مشكله في الهيرنج، مشكله في الهيرنج، يبقى بيتر نوت يوز ات الاميكاسين. لكن حالات الويل اند فيري جود تشايلد ومفيش اي مشاكل، جاست الديزيز اللي انت بتعالجه، ادي الاميكاسين. الدوز بتاعت الاميكاسين طول عمري بقولها 15 ملي جرام بير كي جي بير دي، فوجئت لقيت نيلسون كاتبها 15 ل 25 ملي جرام بير كي جي بير دي، بس اوف ماي ادفايس يوز ات على دوز 15 برضه تو افويد النيفروتوكسيستي والاوتوكسيستي، خليك على 15 ملي جرام بير كي جي بير دي. الامثله بتاعتنا، الامثله بتاعتنا 15 ملي جرام اي ام او اي في، كان بي جيفن اي ام او اي في، 15 ملي جرام اي ام او اي في. الدوز بتاعتي المثال بتاعي طفل 10 كيلو، 10 في 15 150 على جرعتين 75، هجيب ال 100 ولا ال 250؟ هنجيب ال 100، يبقى 75 في كام؟ هو 2 سم كلهم 2 سم، ال 100 وال 250 خصوصا 2 سم، يبقى 75 في 2 على 100، يبقى هديله كام سم؟ 1.5 سم كل 12 ساعة اي ام. ماشي؟ طب لنفرض ان اللي افيلابل ال 250، يبقى 75 في 2 على 250، يعني 150 على 250، يبقى تقريبا كام؟ 150 على 250 1.4 من 10، 1.3 من 10. ماشي؟ ولا ايه؟ لا 6 من 10، 6 من 10 صح كده، 6 من 10. لازم كالكيوليتر، لازم كالكيوليتر في الانجكشن بالذات، جزاكم الله خير، لازم كالكيوليتر. الموبايلات ما شاء الله بتشتغل كالكيوليتر للمعلومه اذا ما كانش حد يعرف. ماشي؟ ويبقى الموبايل في جيبه وعمال يدور على كالكيوليتر، الموبايل في جيبه وعمال يدور على كالكيوليتر. مثال ثالث، طفل كبير شويه 20، 20 كيلو، 20 في 15 ب 300، 300 على جرعتين 150 في 2 على 250، يبقى احنا هشتري ال 250. طفل لسه صغير 6 كيلو، 6 في 15 ب 90، 6 في 15 ب 90 على جرعتين 45، يبقى 45 في 2 على كام؟ على 100، على 100، ما التركيز قلنا 100 و250 و500، انت رجعت للجنتا مايسون على 100 45 في 2 ب 90 على 100 9 على 10 اولموست 1 سم كل 12 ساعه سم كل 12 ساعه ده الاميكاسين. دكتور يعني كل الحاجات اللي بتتحرق بتتحط في الثلاجه ما عدا الانسولينات. الكلام بتاع سؤال الدكتوره بتسال هل الحاجات دي كلها بتتحط في الثلاجه ما عدا البنسلين والامبسلين؟ الكلام ده قلت لكم اليوز بتاعنا نورمال، لكن بتوع الانفكشن كنترول، بتوع الانفكشن كنترول بيقول لك ما ينفعش نستعمل الحقنه اكتر من مره. طبعا الكلام ده بالنسبه لنا هيبقى فيري اكسبنسيف للعيان، لكن اغلب الحاجات بتبقى ستيبل فور 24 اورز، في 24 اورز بالذات الحاجات اللي هي اوريدي زي الاميكاسين والجنتامايسين والابيجنت، الحاجات دي ممكن تستعملها مره واثنين بس ما تتعداش ال 24 ساعه او حتى على الاقل كل 12 ساعه. اقسم الجرعه على جرعتين صبح وبالليل 12 ساعه، وبرده فور شور تستعملها في الثلاجه. في بعض في ناس برده يعني بتحاول توصل اول الاستابيلايزيشن قد ايه، مش عارف حد من زمايلكم كان بيكلمني ان الاستابيلايزيشن في بعض الانجكشن ما بيكملش 6 ساعات، برضو دي برضو عايزه بحث منكم شويه في الموضوع ده. لكن احنا في المستشفيات دايما في الاي سي يو في الحاجات دي كلها بنستعمل الحقنه لكذا عيان فبتكفي كذا عيان. النقطه برضو اللي ظريفه قوي قبل ما نشفت للثالث، خد الملحوظه دي عندك وجميله جدا جدا. In case of urinary tract infection I can give gentamicin والاميكاسين single daily dose. In case of urinary tract infection only I can give gentamicin والاميكاسين single daily dose مره واحده يوميا. زي طفل 10 كيلو وهدي له جرامايسين 10 7 70 ممكن يديله 70 ملي جرام انتراماسكولار، يعني كام سنتي؟ اولموست ال 80 بقول ال 80 مره واحده يوميا، مره واحده يوميا بس في حاله اليورينري تراكت. مكتوب على نيلسون برضه نفس الكلام، كان بي جيفن سنجل ديلي دوز الاميكاسين والجنتامايسين. ثالث واحد في الامينو جلايكوسايدز وده ذا بيست وان اي هاد يوزد اللي هو نعم لا على 7.5 زي ما احنا ماشيين على 7.5 بير دي. الاميكاسين 15 يعني الاميكاسين على 15 والجنتامايسين على 7.5 او 7. اليورينري تراكت لازم تجيبن ما بين 7 تو 10 دايز، وكل الكتب كاتبه 10 دايز ماست بي جيفن فور 10 دايز. في الادلت انا سمعت برضو بعض الادلتس من احد الزملاء مش السورس بس احد الزملاء قال لي اي كان جيف الجنتامايسين تو امبولز سنجل ديلي دوز فور 5 دايز، يدوله حقنتين 80 مره واحده في اليوم. لبعض الزملاء قالوا لي في الادلت ممكن تستعمل كده. نيجي بعد كده بعد الجنتامايسين والاميكاسين الثالث واحد في الامينو جلايكوسايدز اللي هو التوبرامايسين، ده اسمه في الماركت نيبسين ان اي بي سي اي ان نيبسين. الدوز بتاعتي نفس الدوز بتاعت الجنتامايسين 7.5 مللي جرام، من 2.5 ل 7.5 مللي جرام، من 2.5 ل 7.5 مللي جرام بير كي جي بير دي. نفس البريباريشنز بس ما فيش 40 20 و40 20 و80 ما فيش 40 20 و80 فايلز ولا امبول؟ فايلز ميه جوه فايل. يبقى النيبسين هو الجرامايسين بالظبط في الدوز وفي البريباريشنز 20 و80، لكن ده بس فايل وده امبول. نيبسين ذا ليست مكتوب كده ذا ليست اوتو توكسيك ونيفرو توكسيك دراج، بيستعمل في النيونيتس كتير جدا. ذا ليست نيفروتوكسيك اند اوتوتوكسيك دراج. ده الامينو جلايكوسايدز، خلصنا الامينو جلايكوسايدز. نخش على الماكرولايتس. الماكرولايتس حط الماكرولايتس عندك في جدول عشان ما تنساهاش. الماكرولايتس حطها عندك في جدول. اول حاجه في الماكرولايتس الاريثروميسين، هنقوله في الجدول وبعد كده نشرح ان ديتيلز. الماكرولايتس اول حاجه الفيرست جنريشن اللي هو الاريثروميسين، ده الفيرست جنريشن في الخانه اللي جنبيه فيرست جنريشن اريثروميسين. اساليب النطق اريثروميسين بنفس الاسم اريثروسين اريثروسين اريثروسين واريثروميسين. وفي حاجه اسمها اريتروميسين فاركو بتاع شركه فاركو, ده شيبست اريتروميسين ان ذا ماركت. اريتروميسين فاركو مكتوب كده, اريتروميسين فاركو. الدوز بتاعتي خلي بالك 30 ل 50 ملي جرام بير كي جي, 30 الى 50 ملي جرام بير كي جي بير دي بير دي. فريكوانسي ماست بي جيفن 8 اورلي, حطها في خانه لوحدها 8 اورلي. كونسنتريشن بتاعه 200 ملي جرام في المعلقه, ال 5 ملي ايتش 5 ملي لتر كونتين 200 ملي جرام, 200 ملي جرام في المعلقه ستاندرد. ستاندرد تاني فيرست جينيريشنز اريثروميسين 30 ل 50 ملي جرام بير كي جي بير دي, المعلقه فيها 200 ملي جرام, لازم يتاخد كل 8 ساعات, ما ينفعش اقل من كده, كل 8 ساعات. اسميه الاريثروسين والاريثروميسين والاريثروميسين فاركو. مشكلتي الوحيده انه ساعات بيعمل شويه جاسترايتس خفيفه, فلازم تاخديه تدي على انت ستومك ومش بعد الميل عشان ما يعملش فوميتنج للميل كلها, على انت ستومك. سكند جينيريشنز كلاسروميسين, كلاس بالكي, كلاسروميسين. الدوز بتاعتي 15 ملي جرام, نشوف الدوز كانت 30 ل 50 نزلت تقريبا للنص, 15 ملي جرام بير كي جي, 15 ملي جرام بير كي جي. كل دي كان بيجيفن 12 اورلي, هنا نزلت الجرعه من كل 8 ساعات بقت كل 12 ساعه. اساميه في الماركت كلاسيد, كلاسيد تركيز 125 وتركيز 250. كلاسيد الكلاسيد ال 125 ب 20 جنيه وال 250 ب 30 جنيه والكبسول 250 ب 70 جنيه او ب 50 جنيه مش متذكر, ب 50 جنيه باين. ماشي, يتاخد 12 اورلي. ندي مثال, طفل 10 كيلو, 10 في 15 ب 150 على جرعتين 75, السنتي ال 125 في كام؟ 25, يبقى هديله كام سنتي؟ 3 سنتي. كل قد ايه؟ كل 12 ساعة, كل 12 ساعة. مثال تاني, مثال تاني, طفل 15 كيلو, 15 في 15 225 على جرعتين, قول 250 على جرعتين, يبقى هجيبه 125 يديله معلقة كل 12 ساعة, يا اما هجيب ال 250 واديله 2 سم ونص كل 12 ساعه. الثيرد جينيريشن, الثيرد جينيريشن اللي هو الازيثروميسين او بيتقال زيثروميسين, ناس بتقول عليه الازيثروميسين, الازيثروميسين او الزيثروميسين. الدوز بتاعتي 10 ملي جرام بير كي جي بير دي, نزلت الدوز 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز. الفريكوانسي كل 24 ساعه, كل 24 ساعه نزلت الدوز كل 24 ساعة. أساميه في الماركت اللي هو زيسرو ماكس بتاع المقاطعة بتاع فايزر, زيسرو ماكس ذا موست اكسبنسيف دراج, زيسرو ماكس. خد بقى الأسماء التانية كتير أوي أوي, زيسرو دوز, زيسرو سين, زيسرو سين, زيسرو دوز, زيسرون, أزالايد, إيزي ووك, 100 اسم في الماركت. بس المشكلة ان بعضهم نزلوا 200 ملي جرام وبعضهم نزلوا 100 ملي جرام, 200 ملي جرام وبعضهم 100 ملي جرام. طب والحل؟ الحل لو التركيز 200 ملي جرام يبقى الويت على 4, الويت على 4, يعني طفل 10 كيلو اديله كم سنتي في اليوم؟ 10 على 4 2.5. طب نحسبها بالطريقة بتاعتنا العادية, لو تركيز 200 نحسبها بالطريقة 10 في 10 ب 100 والتركيز 200 في 5 سم يبقى هياخد كام سم؟ 2.5. يبقى هي دي ستاندرد, الويت على 4. طفل 16 كيلو ب 4 سم, 20 كيلو, 8 كيلو 2 سم, لكن لو التركيز 100 ملي جرام في 5 ملي يبقى حاسب الويت على كام؟ على 2 بس, على 2 بس. طفل 15 كيلو 7.5, طفل 20 كيلو على 2 وتركيز 100 يبقى 10 سم. كم مره في اليوم؟ مره واحده. مرة واحدة في اليوم. يبقى لو التركيز 200 اقسم على 4، ولو التركيز 100 اقسم على 2. الكوملي قوي الزيسروسين 100، الزيسرودوز 100، دول اشهر حاجة بالنسبة لي، الزيسروسين والزيسرودوز. اسامي كتير قوي بقول لكم الواحد بدا يتلخبط بينهم. الاستجريت قاعدة العامة لو التركيز 200 اقسم على 4. برضو الكونتينرز بدأت تحتوي، بعض الشركات نزلت 15 ملي و22.5 ملي و30 ملي. دايما لما تلاقي الكمية صغيرة اعرف ان التركيز كبير 200، ولما تلاقي الكمية كبيرة اعرف ان التركيز 100 بس. الزيسرودوز مثلا نازل 45 ملي بس، 5 ملي فيهم 100 ملي جرام. الزيسروسين منزلينه 30 ملي. الزيسرو ماكس ماشي ايديال خالص، اللي هو منزل وهو قوه 200 منزل 15 و22.5 بس، مفيش عنده تركيزات تانية. هم 15 سنتي و22.5 سنتي. ليه؟ عشان الايدج الكبير شويه، واقسم الويت على 4 لانه تركيزه 200 ملي جرام. الماكرو لايتس بتشتغل امتى؟ الماكرو لايتس كجرام بوزيتيف بكتيريو ستاتيك دراج، جرام بوزيتيف بكتيريو ستاتيك دراج. ادي واحد. نمرة 2 مايكوبلازما نيموني، اي حالة شاكك انها مايكوبلازما نيموني. طول ازاي شخص مايكوبلازما نيموني؟ prolonged cough اكتر من 2 weeks not responding to other medications. ادي واحد، prolonged cough اكتر من 2 weeks without giving كل medications third generation و second و first وما جابتش النتيجة معايا. نقطة تانية، عيان نيمونيا وافبرايل، بسموها افبرايل نيمونيا، افبرايل نيمونيا او chest infection without fever وشك ان هو توكسيك برضه، يبقى دي شك في المايكوبلازما نيمونيا. ذا بيست دراج الماكرولايتس سواء فيرست او سكند او ثيرد. كان عندنا قاعده حلوه قوي كنا بنعملها هناك لما كنا نشك في الحاله، حاله سيفير نيمونيا كنا بنحط الازيثروميسين مع الجرام بوز مع الاوجمنتين بس. في حالات النيمونيا كنا نحط الاوجمنتين مع الازيثروميسين خوفا لو كان في المايكوبلازما نيمونيا. كنا بنعمل الكولد اجلوتينين يطلع بوزيتيف فندي الماكرولايتس، ندي الماكرولايتس. بالنسبه للماكرولايتس برضو مرفوستين صغيرين بالنسبه لهم، في حاجه اسمها بريمومايسين، البريمومايسين واللي زيه بالظبط شركه ثانيه مسميله بريمومايسين اريتروبريم، اريتروبريم. يبقى البريمومايسين والاريتروبريم، الاريثروميسين والبريمومايسين. حطوا التراي ميثوبريم على الاريثروميسين، حطوا التراي ميثوبريم على الاريثروميسين فسموه اريتروبريم او بريمومايسين. الدوز بتاعتك هي نفس الدوز بتاعت الاريثروميسين، هي نفس الدوز بتاعت الاريثروميسين. ادي مجموعه الماكرولايتس. المجموعه اللي بعد كده النيتروفيرانتوين، النيتروفيرانتوين حاجات بقى سبيسيفيك قوي. النيتروفيرانتوين الدوز بتاعتي 5 الى 7 ملي جرام بير كي جي، 5 الى 7 ملي جرام بير كي جي. للاسف مش موجوده الا حاجات رير قوي، ما عادش كان في سيرب منه زمان وفي تابلتس، ما عادش موجوده لليوفامين ريتارد 100 ملي جرام في الكبسوله في اليورينري تراكت انفكشن. ذا بيست دراج اوف تشويس في اليورينري تراكت انفكشن النيتروفيرانتوين، النيتروفيرانتوين يوفامين ريتارد 100 ملي جرام في الكبسوله. الدوز بتاعتي 5 الى 7 ملي جرام في الكي جي، كنا بنقولها من قبل كده 7 ل 10 ملي جرام، لكن لقيتها على نيلسون 5 الى 7 ملي جرام في الكي جي. ماشي، 100 ملي جرام في اليوفامين كبسول. ده النيتروفيرانتوين. السلفا ميثوكسازول مع الترايميثوبريم، سلفا ميثوكسازول مع الترايميثوبريم اللي هو ايه؟ بتاكل 12 ساعة. ليه؟ نيتروفيرانتوين الدوز 5 إلى 7، لو وصلت معاك ل 10 مفيش مشكلة منه. عيب النيتروفيرانتوين بس إنه بيعمل لي فيتامين بي 6 ديفيشنسي، فممكن أسبورت معاه بفيتامين بي 6، سبورت معاه بفيتامين بي 6. اسمه في الماركت يوفامين ريتارد، ده اللي أنا أعرفه وبستعمله كتير. لكن في بعض الماركت حاجات تانية بتستعمل فيها النيتروفيرانتوين. موجود كبعض الانتي دايريال دراجز بس مش نوت ان ثيرابيوتيك دوز، زي الانتينال والارث فيوريل موجود فيهم نايترو فيهم توين لكن ما بيستعملش في اليورينري تراكت انفيكشنز. ذا موست كومونلي في اليورينري تراكت انفيكشنز النايترو فيهم توين، وتلاقيه في كل الكالشرز موجود في كل الكالشرز بتاعت اليورين كالشرز. الدرجه اللي بعد كده قلنا السلفا ميثوكسازول مع الترايميتوبرين، سلفا ميثوكسازول مع الترايميتوبرين بيستعمل امتى؟ في حالات اليورينري تراكت انفيكشن، في حالات السالمونيلا، في السالمونيلا، في حالات الايكولاي، في حالات الايكولاي، في حالات بعض حالات الشيست انفكشن. والله شفتها بعيني الكالشر طلع سلفا ميثوكسازول مع الترايميتوبرين اللي هو ايه؟ اللي هو السبترين، السبترين والباكترين والسبتازول والسبترين والسبترين والكوتريل والباكترين. يجي 100 اسم في الماركت سلفا ميثوكسازول مع الترايميتوبرين. اسهل دوز بالنسبه لك 1 سنتي لكل كيلو في اليوم ديفايدد على 2 دوزز، 1 سنتي لكل كيلو في اليوم ديفايدد على 2 دوزز. طفل 10 كيلو 5 سنتي كل 12 ساعه، 15 كيلو كل 7 سنتي ونص كل 12 ساعه، طفل 20 كيلو 10 سنتي كل 12 ساعه. التابلت يا جماعه بتساوي 10 سنتي. في نزل تركيبه جديده اسمها سبترين دبل سترينث تابلت، دبل سترينث تابلت الحبايه دي بتساوي 20 سنتي او دبل سترين دبل سترينث تابلت اللي هي تساوي 20 سي سي، تساوي 20 سي سي. يبقى السبترين العادي او السبتازول او الباكترين او الكوتريل اي حاجه من دي الحبايه بتساوي 10 سنتي، لكن السبترين دبل سترينث بالذات بيستعمل 20 سنتي او 20 سي سي او 20 ملي لتر، ملي لتر ايكوال يعني ل 20 ملي لتر. سلفا ميثوكسازول مع الترايميتوبرين. اللي بعد كده التترا سايكلينز، التترا سايكلينز كنا حاطين ممنوع استعماله، وده فعلا دلوقتي ممنوع استعماله اقل من 8 سنين. اوعى تستعمله اقل من 8 سنين. ليه؟ بيعمل لك يلو شتيس، يلو شتيس له بعض الافكت على البون، له بعض الافكت على البون. يفضل عدم استعمال التترا سايكلينز قبل الثمان سنين. الدوز بتاعتي بس فور جاست فور منشن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم 5 ل 7 ملي جرام بير كي جي، 5 ل 7 ملي جرام بير كي جي. الثوره بقى اللي حصلت في الانتي بايوتكس الكينالونز، الكينالونز، الكينالونز يا جماعه كان ممنوع استعمالها قبل 16 سنه، كانت كونترا انديكيتد بيوند 16 ييرز. شوف الكلام بقى، كان ممنوع استعمالها قبل 16 سنه. ليه؟ بيتاثر على الميتافيزس اوف ذا بون وبتاثر على الجروث اوف ذا تشايلد. وجدوا ان الكلام ده كله في الاكسبيرمنتال انيمالز ودازنت افكت الهيومن بينج، في الاكسبيرمنتال انيمالز ودازنت افكت، دازنت افكت الهيومن بينج. الدوز بتاعتي، الدوز بتاعتي ان ذا نيونيت، تخيل بقى بيديها في النيونيت 10 ملي جرام بير كي جي بير دي، 10 ملي جرام بير كي جي بير دي. وفي التشيلدرن والانفانسي 15 الى 30 ملي جرام بير كي جي بير دي، 15 الى 30 ملي جرام بير كي جي بير دي. للاسف نوت افيلابل لسه كسسبنشن لحد الان، موجوده بس تركيز 250 و500 بالذات السيبروفلوكساسين، السيبروفلوكساسين. الاوفلوكساسين كونترا انديكيتد ان بيدياتريكس، الاوفلوكساسين ممنوع في البيدياتريكس، لكن السيبروفلوكساسين الاود ان بيدياتريكس على دوز 15 الى 30 ملي جرام بس مع ملحوظه. يقول لك keep the ciprofloxacin for resistance strains or for resistant patients given other or almost all the drugs you can give in the same disease. يعني خليه اخر دراج تستعمله الكينالونز، مش ايدنا بقى تمشي فيه على طول 15 ل 30 وبعد كده يحصل لي resistance strains. كاتب على نفسه والله تحذيرات كتير قوي، خليه للحالات اللي ما بتجيبش response في الاذر دراجز مره واثنين وثلاثه. ايدي ما تاخدش، او لحالات التايفويد فيفر، حالات التايفويد او الانتريكا، او الانتريكا بمعنى اصح. مش كل حاله جاسترونترايتس اديها سيبروفلوكساسين. ده بالنسبه للكينالونز، ده بالنسبه للكينالونز. استعمال الكينالونز او الاوفلوكساسين، هنا الاوفلوكساسين كتوبيكال كاير دروبس، كاير دروبس كاوينتمنت از الاود في بيدياتريكس ونيونيتس، يبقى استعملهم كتوبيكال سيف، ان انا استعملهم توبيكال كاير دروبس او كاوينتمنت او اي دروبس او اي دروبس او اي دروبس. دي بالنسبه للكينالونز، بالنسبه للكينالونز ايه توبيكال اوف لوكسين كان بي جيفن في اليونيت حتى كمان. لا كان تو يوز نظر تو بي جيفن بيدياتريكس. اوف لوكسين ممنوع قبل 12 سنه، قريت على النيوز امبارح ممنوع قبل 12 سنه. اليورينا ريفراكتيف فيكشن قلنا البيست اليورينا ريفراكش اول حاجه بالنسبه لك اليوبامين قلنا نيتروفيرونتوين. نمره 2 السلفا ميثوكسلتزول مع الترايميتوبريم. نمره 3 الثيرد جنريشن سيفيرفورج. اخر حاجه قلت لكم خليها دايما الكينالونز، اخر حاجه خليها الكينالونز وهنتكلم عليها في اليورينا ريفراكتيف فيكشن ان ديتيلز. فاضل الفانكومايسين. الفانكومايسين بيقول لك كيب ذا فانكومايسين فور ريزيستنس اكتيفينز اوف جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف اورجانيزم. يبقى الفانكومايسين بتاع اي سي يو ما استعملش اوت بيشنت ابدا، بتاع اي سي يو الدوز بتاعتي من 40 الى 60 ملي جرام على ما انا متذكر. 40 انا ما استعملتوش من زمان وكنت قريته امبارح بس ما ثبتش في دماغي. 40 الى 60 ملي جرام بير كي جي بير دي، 40 الى 60 ملي جرام بير كي جي بير دي الفانكومايسين. الفانكومايسين مجموعه ثانيه برضو كنا بنستعملها كتير قوي اللي هي الاستيريونام. الاستيريونام اللي هو اسمه في الماركت ازاكتام. ازاكتام ده ريرلي ريرلي يوزد في البيدياتريكس بس كنا بنستعمله تايفويد. فوجئت النهارده امبارح وانا بحضر لكم انه ما بيستعملش في السالمونيلا خالص. الاستيريونام او الازاكتام الدوز برضو انا نسيتها بصراحه، نسيت الدوز اللي انا كنت قاريها امبارح لان من زمان قوي ما استعملتوش. اخر دراج اللي احنا قلنا عليه برضو وموجود في كل الكاتشرز اللي هو الميبينيم. الميبينيم برضو من قله استعمالي له، نسيت حتى الجينيريك نيم والدوز بتاعته كنت حافظها حلوه قوي امبارح سبحان الله، بس من قله استعمالك بتبص لك بتنسى الدوز. الميبينيم اللي هو اسمه هنا مش فاكر ايه، حد يعرف الميبينيم؟ اميبينيم او حاجه زي كده مش فاكر، مش هتذكره بصراحه. ايه؟ لا هو الماده الفعاله الميبينيم. مش ما قلتش عنه امبارح خالص. ماشي يا جماعه، ده الموست كومون انتي بايوتكس يوزنج ان بيدياتريكس. لو نسيت حاجه بس فكروني، بس تفكروني. ده اي حد فاكر انتي بايوتكس تاني؟ نعم؟ ايه؟ الكليندامايسين. الكليندامايسين اللي هو اسمه في العلمي ايه؟ الكليندامايسين الدوز بتاعته 100 ل 300 عفوا كانت كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من 10 ل 40 ملي جرام بير كي جي الكليندامايسين، 10 ل 40 ملي جرام بير كي جي. حتى الفايلز بتاعته في بين 300 وفي بين 500 مش متذكر برضه. الكليندامايسين 10 ل 30 ملي جرام، 10 ل 40 ملي جرام بير كي جي، بس برضه اي ام نوت روتينلي يوز، ريرلي قوي ان انا يوز الكليندامايسين. دايما اللي هنستعمله دايما يا جماعه الحاجات اللي انا قلت لكم كومون قوي قوي قوي. الجماعه اللي خدوا الشابتر بتاع نيلسون اللي هم ست شباتر في الكتاب اللي اتوزع عليهم شابتر نيلسون ست شباتر، جميل جدا الانتي بيوتكس فيها فيري جود. على فكره دايما حطها عندي في البولي كلينيك عندي في الدرج على طول، اما الزنق في درج بطلعها واشوف على طول الدوز تبع نيلسون. تبع نيلسون الملحوظه برضو اللي لاحظتها يا جماعه، النيلسون اللي اتوزع عليكم اوف باد كواليتي للاسف، اوف باد كواليتي. لكن اللي انا بسيبه لكم في مكتبه الرساله محطوط بطريقه بال HTML جميله جدا جدا رائع، محطوط في مكتبه الرساله. الدكتور شلبي ربيع حاطه في مكتبه الرساله 200 ميجا لو حد عايزه، وحاطط معاها الاي ميديسن من اوف لاين براوزر بحيث تخش على الاي ميديسن من على السي دي، موجود في مكتبه الرساله. الدكتور شلبي هنا ولا مش هنا؟ حاطه هو وحاطه مع المحاضرات في مكتبه الرساله. نيلسون اللي انا جايبه من على النت جميل قوي قوي قوي، احسن من اللي جايبوه جماعه بتوع الشركة اللي فاتت. النقطة الأخيرة بس قبل ما ننهي المحاضرة، لازم نتفق على الميعاد تاني. يناسبكم ميعاد الساعة كام؟ 9 أكيد 9، بس جزاكم الله خير يبقى كل الحضور 9 عشان نخلص. المرة الجاية هنتكلم على أذر دوزز، هنبدأ بالأميبيازيس والجيارديازيس والأنتي هيلمنتك دراجز والأنتي هيلمنتك دراجز، وهنتكلم برضو على الكاف سيرابس لأن بعض الدكاترة عايزين الكاف سيرابس والبرونكو دايليتورز وكل الدوز ان شاء الله رب العالمين. ما ماشي ملحوظة يا جماعة لحظة واحدة عشان ننهي المحاضرة بس دقيقة واحدة كومنتس اون انتي بايوتكس تعليقات حاجات بس رولز عشان نمشي على الانتي بايوتكس رولز نمشي عليها بليز بليز سايلنت بليز دقيقتين اتنين بس دقيقتين قلنا نسينا نقولهم كتجميعة كتجميعة بليز اول حاجة ما تديش انتي بايوتكس في حياة الفيرال انفكشنز ادي نمرة واحد نمرة اتنين ايه مفيش حاجة اسمها بروفلاكتيك انتي بايوتكس اوعى تدي مفيش حاجة اسمها بروفلاكتيك انتي بايوتكس الا في الحالات قلنا الان بيشنس اللي داخل جاي خايف من النوزوكوميال انفكشنز ودي قلناها المرة اللي فاتت نقطة اتنين ما تشتيش حالات انتي بايوتكس قلت لكم ما شاء الله عندي احمد جاويش ده 3 سنين نيفر جيت انتي بايوتكس اخوه ما شاء الله 3 شهور دلوقتي ودخل المستشفى 3 مرات عشان الجوندس ونيفر جيت انتي بايوتكس وعندي كتير قوي نيفر جيت انتي بايوتكس لكل اللي جالهم فايرال ديزيزز ادي واحد نمره اتنين ما تديش كلورامفينيكول خالص مع ان مكتوب على نيلسون امبارح الدوز بتاعته كمان مكتوب كلورامفينيكول الدوز بتاعته مكتوبه من 35 الى 50 الى 70 ملغ او عفوا زي البرايس زي السيفوترايكسون 50 الى 75 ملغ 50 الى 75 ملغ لكن بيعمل لي حاجتين بيعمل لي جري سيندروم وابلاستيك انيميا فافويد كلورامفينيكول بالذات قبل 5 سنين اوعى تدي كلورامفينيكول بالذات اقل من 5 سنين ادي واحد اثنين نمره ثلاثة كنا بنقول التينالوز في المحاضره دي بنقول الاوفلوكساسين ممنوع قبل 12 سنه الاوفلوكساسين ممنوع قبل 12 سنه التتراسايكلينز ممنوعه قبل 8 سنين التتراسايكلينز ممنوعه قبل 8 سنين النقطه الثانيه دكتور بتسالني سؤال جميل قوي التشويز بتاع الانتي بايوتكس قلنا الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن الفارينجايتس والتونسلايتس والتايتس ميديا بيفضل ابدا بالاموكسيسيلين اموكسيسيلين كلافيولينيك فيرست جينيريشن سيفالوسبورينز سكند جينيريشن ده التشويز بتاعي فيرست تشويز بالترتيب ده اموكسيسيلين اموكسيسيلين كلافيولينيك او يساويه بالظبط الامبسيلين سلباكتام وبعد كده الفيرست جينيريشن وبعد كده اخر حاجه اديها السكند جينيريشن سيفالوسبورينز في حالات الشيست انفكشن يفضل ابدا بالاموكسيسيلين كلافيولينيك بصراحه يا دكتور حاضر الساعه كام عشان ماشي فاضلنا 10 دقايق يبقى الشيست انفكشن اموكسيسيلين كلافيولينيك سكند جينيريشن سيفالوسبورينز بالترتيب سكند جينيريشن سيفالوسبورينز الحالات اللي نوت ريسبوندنج للسكند ممكن ادي ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز خليه برضه بريزيرفد ثيرد جينيريشن مش هتصدقوا وفي ماي كلينيك عدد الحالات اللي بديها ثيرد جينيريشن تكاد تتعد على صوابع الايد اي نيفر جيت ثيرد لحد النهارده ولو اديت ثيرد بيبقى حاله سو سيفير ومحتاج هوسبيتاليزيشن بس بحاول وزود هوسبيتاليزيشن ده الشيست انفكشن بالنسبه للجي اي تي جاسترو سبينال تراكت don't give antibiotics في حالات gastroenteritis خالص الا في حالات قلنا السبتك والشوك والتوكسيميا والشيجيلا او الكوميلوباكتر طب حد ايه بالترتيب السبترين نمرة واحد السبترين نمرة واحد نمرة اتنين سيفوترايكسون نمرة اتنين نمرة تلاتة سيفوتاكسين نمرة تلاتة سيفوتاكسين السيفوتاكسين نمرة 3 ان شاء الله العالمين السيفوتاكسين نمرة 3 اخر حاجه زي ما قلت لكم وخليها برضو بريزيرفد للايدج كبير شويه الكينالونز الكينالونز ده الجي اي تي اليورينري تراكت انفكشن اليورينري تراكت انفكشن نيتروفيورانتوين احسن دراج صراحه شفته نيتروفيورانتوين نمرة 2 سلفاميثوكسازول مع برايميتوكرين اللي هو السبترين نمرة 3 ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز الغريب قوي بقى اللي هتلاقيه اللي هو السيفودروكسيل السيفادروكسيل اللي هو فيرست جينيريشنز لانه سيكريتد عن طريق الكيدني بيجيب ريزلتس حلوه قوي في اليورينري تراكت انفكشن مش مكتوب على النت قوي او مش مكتوب بعض الاماكن لكن اي هاف فيري جود اكسبيرينس مع السيفودروكسيل اللي هو الديوراتيف او البايدروكسيل او الايبيدروكسيل ده في اليورينري تراكت انفكشن السكين انفكشن السكين انفكشنز بيفضلوا فيها الماكرولايتس والفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن السكين انفكشن الماكرولايتس والسكند جينيريشن وساعات بيحتاجوا للثيرد جينيريشن البون انفكشن الاوستيومايلايتس الاوستيومايلايتس لازم تدي انتي ستاف لازم تدي انتي ستاف والانتي ستاف نوعين بس ونسينا نقولهم في بتاعتنا الفلوكساسيلين الفلوكساسيلين الدوز بتاعتي عاديه خالص 50 الى 100 ملغ في الكيسين فلوكساسيلين فلوكساسيلين وفي ثاني الكلوكساسيلين يبقى الفلوكساسيلين والكلوكساسيلين كانتي ستاف 50 الى 100 ملغ في الكيسين بير دي على 2 اور 3 ديفايدرز اي في او اي ام زي ما اتفقنا في كل الميديكيشنز اللي قبل كده الفلوكساسيلين والكلوكساسيلين. الملحوظه الاخيره بلاش نتعدى على بعض في حالات الانتي بايوتكس give the antibiotic his chance ما تعملش فيها شجيع. قلنا كذا مره جت حاله للدكتور احمد كتب لها ميديكيشنز جت تاني يوم ما تغيرش الانتيبايوتكس شايف التشويس صح احسب عيد بس نظر على الدوز وصلح الدوز لو فيها ديفكت. لو جت لك تالت يوم تاني يوم ما تغيرش الانتيبايوتكس اصبر اتليست 72 ساعه 72 ساعه. دكتور التايفويد التيفويد قلنا نمرة واحد نمرة واحد بالنسبة للتيفويد السبترين وده أضعف حاجة بس بتجيب ريزلت في منتهى الجمال في الناس اللي ما استعملتوش كتير. نمرة اتنين السيفوترايكسون نمرة ثلاثة السيفوتاكسيم نمرة أربعة الكينالونز ده بالنسبة للتيفويد فيبر. أي أسئلة يا جماعة؟ البروسيلا انا ما اعرفهاش من زمان بس هو الكومون قوي بيها التتراسايكلينز والاريستروميسين على ما انا متذكر بس خليني اقراها الاول واقول لكم عليها المره الجايه. اي اسئله يا جماعه؟ ميعادنا ان شاء الله رب العالمين يوم الاربعاء الساعه 9 هنخلص ان شاء الله 11 الا 5 عشان في القاعه تبقى فاضيه الساعه 11 عشان ما حدش ياخد علينا كومنت عشان يعني انا دايما بقول كلمه نعمه قوي من شكر النعمه المحافظه عليها فاحنا الحمد لله النعمه بتاعتنا القاعه دي قاعه نعمه علينا فعايزين نحافظ عليها يبقى نلتزم بالمواعيد جزاكم الله خير. 9 بالظبط هنبدا المحاضره ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت هو فين هنا في حمص مركز للقلب؟ ايه؟ مركز للقلب للاطفال الصغيره دي دي والحاجات اللي دي مركز حمص للقلب؟ لا لا مش في دكتوره صحه الشرور بس ولا بتاخد الحاله معاها بتروح ابو جيش. ايه؟ خد تليفونها وخليها معاك. دكتور الدوز بتاعت اللينكومايسين والكريم دمايسين هنقفل تاني المره الجايه خلاص حاسس يا رب شكلك كنت حافظهم حلو خلاص مش هنقفل تاني. الدكتور معلش هي الدكتوره اللي عندها ايوه هي كان عندها كوبايناوتس فالدكتور عايزه اكتب سكور الدكتور على طول حد النساء قال لي دي اكله جديده بس انا بتبقى بالبيت بتاعها كوبزول كوبزول جيل ويت من هنا كوبي كده افتحي بس الطلبه كده خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خط خ